الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة وفي التي تليها عن آخر موضوعات هذا الفصل الدراسي الأول، وهو الحروف المقطعة التي في أوائل السور، والحديث عنها سوف نجعله مرتبا في نقاط معينة. أولا، في وقوعها في القرآن. استفتح الله جل وعلا بعض سور القرآن بحروف التهجي نحو ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وطه وطاسين وحاميم وقاف ونحو ذلك، وذلك في 29 سورة. قال الزمخشري: وإذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السور وجدتها نصف أسامي حروف المعجم 14: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والخاء والقاف والنون، في 29 عدد حروف المعجم، ثم تجدها مشتملة على أصناف أجناس الحروف المهموسة والمجهورة والشديدة والمطبقة والمستعلية والمنخفضة وحروف القلقلة. ثم إذا استقريت الكلام تجد هذه الحروف هي أكثر دورانا مما بقي، ودليله أن الألف واللام لما كانت أكثر تداورا جاءت في معظم هذه الفواتح، فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. انتهى. قال الزركشي: قيل وبقي عليه من الأصناف الشديدة والمنفتحة، وقد ذكر تعالى نصفها. أما حروف الصفير فهي ثلاثة ليس لها نصف، فجاء منها السين والصاد ولم يبق إلا الزاي، وكذلك الحروف اللينة ثلاثة ذكر منها اثنين الألف والياء. أما المكرر وهو الراء والهاوي وهو الألف والمنحرف وهو اللام فذكرها، ولم يأتي خارجا عن هذا النمط إلا ما بين الشديدة والرخوة، فإنه ذكر فيه أكثر من النصف، وهذا التداخل موجود في كل قسم قبله، ولولاه لما انقسمت هذه الأقسام كلها. ووهم الزمخشري في عدد حروف القلقلة، إنما ذكر نصفها فإنها خمسة ذكر منها حرفان القاف والطاء. أقول: وهذه صفات الحروف، فإن لكل حرف صفة تضبطه ويلتزم بها القارئ حتى يخرجه المخرج الصحيح. وقد ذكر الزركشي في انتقاده لكلام الزمخشري الشديدة، وقد ذكرها الزمخشري فيما قال. وقال القاضي أبو بكر: إنما جاءت على نصف حروف المعجم كأنه قيل: من زعم أن القرآن ليس بآية فليأخذ الشطر الباقي ويركب عليه لفظا معارضة للقرآن. قال الزركشي: واعلم أن الأسماء المتهجاة في أول السور 78 حرفا، فالكاف والنون كل واحد في مكان واحد، والعين والياء والهاء والقاف كل واحد في مكانين، والصاد في ثلاثة، والطاء في أربعة، والسين في خمسة، والراء في ستة، والحاء في سبعة، والألف واللام في 13، والميم في 17، وجملتها من غير تكرار 14 حرفا يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. ومنهم من ضبطها بقوله: طرق سمعك النصيحة وصن سرا يقطعك حمله وعلى صراط حق يمسكه، وقيل غير ذلك. ثم بنيتها ثلاثة حروف موحدة مثل صاد قاف نون وعشرة مثنى طه طاسين ياسين حاميم واثنى عشر مثلثة الحروف ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم واثنان حروفها أربعة ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء واثنان حروفها خمسة كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف والأخيرة سيأتي ذكر أن من أهل العدد من يحسبها آيتين وأما ما بدأ بحرف واحد فاختلفوا فيه فمنهم من لم يجعل ذلك حرفا وإنما جعله اسما لشيء خاص ومنهم من جعله حرفا وقال أراد أن يتحقق الحروف مفردها ومنظومها قال فأما ما ابتدأ بثلاثة أحرف ففيه سر وذلك أن الألف إذا بدأ بها أولا كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدر واللام من وسط مخارج الحروف وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم وهذه الثلاثة هي أصل مخارج الحروف أعني الحلق واللسان والشفتين وترتبت في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية فهذه الحروف تعتمد المخارج الثلاثة التي يتفرع منها 16 مخرجا ليصير منها 29 حرفا عليها مدار كلام الخلق أجمعين مع تضمنها سرا عجيبا وهو أن الألف للبداية واللام للتوسط والميم للنهاية فاشتملت هذه الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف فهي مشتملة على مبدأ الخلق ونهايته وتوسطه ومشتملة على خلق العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية من الشرائع والأوامر فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم قال وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء في القرآن فإن الطاء جمعت من صفات الحروف خمس صفات لم يجمعها غيرها وهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والسين مهموس رخو مستفل صفير منفتح فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين والهاء فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف وتأمل السورة التي اجتمعت على الحروف المفردة كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف فمن ذلك قاف والقرآن المجيد فإن السورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن ومن ذكر الخلق وتكرار القول ومراجعته مرارا والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين وقول العتيد وذكر الرقيب وذكر السابق والقرين والإلقاء في جهنم والتقدم بالوعد وذكر المتقين وذكر القلب والقرن والتنقيب في البلاد وذكر القتل مرتين وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي فيها وبسوق النخل والرزق وذكر القوم وخوف الوعيد وغير ذلك وسر آخر وهو أن كل معاني السورة مناسب لما في حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح وإذا أردت زيادة إيضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة صاد من الخصومات المتعددة، فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إلى آخر كلامهم، ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات، ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود، ثم اختصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. ثانيا نتحدث عن عد هذه الكلمات آيات وفي قراءتها وفي رسمها وما إلى ذلك. أخرج وكيع وعبد بن حميد عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يعد ألف لام ميم آية وحاميم آية، وقال الناظم ما بدؤه حرف التهج الكوفي عد للوتر مع طاسين مع ذرع تمد، وأول الشورى لحمصي يعد موافقا للكوف فيما قد ورد. فالكوفيون من أهل العدد يعدون جميعها آية، مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وياسين وحاميم، ما عدا المفرد منها مثل قاف صاد نون، وكذا طاسين، وكذا طاسين، وكذا ذوات الراء مثل ألف لام راء. فهذه لا يعدونها آية مثل بقية القراء. ووافقهم الحمصيون في عد أول الشورى آيتين وهما حاميم عين سين قاف، وقرأ ألف لام ميم بالسكت على كل حرف من حروفها الثلاثة أبو جعفر من العشرة. ووجه ذلك أنها ليست حروف المعاني بل هي مفصولة وإن اتصلت رسما، وفي كل واحد منها سر لله تعالى، أو كل حرف منها كناية عن اسم الله تعالى كما يأتي في تفسيرها. ووردت الإمالة أو التقليل لجماعة من القراء في الحاء والراء والطاء والهاء والياء من هذه الحروف، وما كان في هذه الحروف به حرف مد فيمد مدا مشبعا لدى جميع القراء. وفي العين وجهان التوسط والإشباع. وإذا وصل القارئ فاتحة آل عمران بما بعدها فتح الميم تخلصا من التقاء الساكنين ولا يكسرها، حفاظا على تغليظ اللام في لفظ الجلالة، هكذا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الفواتح الشريفة على ضربين، أحدهما ما لا يتأتى فيه إعراب نحو كافا يا عين صاد وألف لام ميم، والثاني ما يتأتى فيه وهو إما أن يكون اسما مفردا كصاد وقاف ونون، أو أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد مثل حاميم وطاسين وياسين، فإنها موازنة لقابيل وهابيل، وكذلك طاسين ميم يتأتى فيها أن تفتح نونها فتصير ميما مضمومة إلى طاسين فيجعل اسما واحدة. فالنوع الأول محكي ليس إلا، وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران الإعراب والحكاية، ويوقف على جميعها وقف التمام إن حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده، وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور وينعق بها كما ينعق بالأصوات، أو جعلت وحدها أخبار لابتداء محذوف كقوله تعالى ألف لام ميم الله، أي هذه السورة ألف لام ميم ثم ابتدأ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما أنها كتبت في المصاحف الشريفة على صورة الحروف أنفسها لا على صورة أساميها، واتباع خط المصحف سنة لا تخالف. ثالثا نتحدث عن فضل تلاوتها. أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وصححه وابن الدريس ومحمد بن نصر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه وابن مردوية وأبو ذر الهروي في فضائله والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا تقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارمي وابن الدريس والطبراني وابن نصر عن ابن مسعود موقوفا مثل ذلك. وأخرج محمد بن نصر وأبو جعفر النحاس في كتاب الوقف والابتداء والخطيب في تاريخه وأبو نصر السجدي في الإبانة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون. وأخرج ابن أبي شيبة والبزار والمرهبي في فضل العلم وأبو ذر الهروي بسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب حرف ولكن الألف حرف والذال والألف والكاف. وأخرج محمد بن نصر والبيهقي في شعب الإيمان والسجدي عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له به حسنة، لا أقول بسم الله ولكن باء وسين وميم، ولا أقول ألف لام ميم ولكن الألف واللام والميم. وأخرج محمد بن نصر في ذكر المجاز والمجيز عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له عشر حسنات بالباء والتاء والثاء. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف وأبو نصر عن ابن عمر قال إذا فرغ الرجل من حاجته ثم رجع إلى أهله فليأتي المصحف فليفتحه فليقرأ فيه فإن الله سيكتب له بكل حرف عشر حسنات، أما أني لا أقول ألف لام ميم ولكن الألف عشر واللام عشر والميم عشر. وأخرج أبو جعفر النحاس في الوقف والابتداء وأبو نصر السجدي عن قيس بن السكن قال قال ابن مسعود تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات ويكفر به عشر سيئات، أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف عشر ولام عشر وميم عشر. قلت من الممكن أن تقرأ ألف لام ميم في هذه الآثار أو في بعضها ألم كما في افتتاح سورة الشرح وسورة الفيل فتكون أوضح في الدلالة على أجر الحرف. قال أبو السعود ألف لام ميم الألفاظ التي يعبر بها عن حروف المعجم التي من جملتها المقطعات المرقومة في فواتح السور الكريمة أسماء لها لاندراجها تحت حد الاسم ويشهد به ما يعتريها من التعريف والتنكير والجمع والتصغير وغير ذلك من خصائص الاسم، وقد نص على ذلك أساطين وأئمة العربية، وما وقع في عبارات المتقدمين من التصريح بحرفيتها محمول على المسامحة. وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي رواية الترمذي والدارمي لا أقول ألف لام ميم حرف وذلك الكتاب حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف والذال حرف والكاف حرف. فلا تعلق له بما نحن فيه قطعا، فإن إطلاق الحرف على ما يقابل الاسم والفعل عرف جديد اخترعه أئمة الصناعة، وإنما الحرف عند الأوائل ما يتركب منه الكلم من الحروف المبسوطة، وربما يطلق على الكلمة أيضا تجوزا، فأريد بالحديث الشريف دفع توهم التجوز وزيادة تعيين إرادة المعنى الحقيقي، ليتبين بذلك أن الحسنة الموعودة ليست بعدد الكلمات القرآنية بل بعدد حروفها المكتوبة في المصاحف. وقال الآلوسي يحكى عن الخليل أنه سأل أصحابه كيف تنطقون في الباء من ضرب والكاف من لك، فقالوا باء كاف، فقال إنما جئتم بالاسم لا الحرف، وأنا أقول به كه. وما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالمراد به غير المصطلح، إذ هو عرف جديد، بل المعنى اللغوي، وهو واحد حروف المباني، فمعنى ألف حرف إلى آخره مسمى ألف وهكذا. ولعله صلى الله عليه وسلم سمى ذلك حرفا باسم مدلوله، فهو معنى حقيقي له، إلى أن قال فإن أريد من ألف لام ميم مفتتح سورة الفيل أي ألم، يكون المراد أيضا منه مسماه، وتكون الحسنات 30. وفائدة النفي دفع توهم أن يكون المراد بالحرف في من قرأ حرفا الكلمة، وإن أريد نحو ما هنا فالمراد نفسه، ويكون عدد الحسنات حينئذ 90. قلت ونستخلص من ذلك ويؤكده الروايات المذكورة لهذا الحديث أن العشر حسنات على كل حرف لا على قولك ألف من قولك تعالى ألف لام ميم، بل قولك ألف يقابله 30 حسنة، عشر حسنات لكل حرف من حروفه الثلاث المنطوقة، وهكذا في بقية الفواتح والله أعلم. رابعا في معرفة معناها، اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. ذكره القرطبي عن أبي بكر وعلي بصيغة التمريض، وذكره الرازي فقال وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كل كتاب سر، وسره في القرآن أوائل السور. وقال علي رضي الله عنه إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. ولم أقف لذلك على إسناد ولا أراه إلا موضوعا. وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا الحروف المقطوعة من المكتوم الذي لا يفسر، انتهى هكذا بدون إسناد ولا أراه يصح أيضا. وقال القرطبي أيضا قال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، ولا يجوز أن نتكلم فيها، ولكن نؤمن بها وتقرأ كما جاءت، انتهى. وليس في تفسير سفيان شيء من ذلك. وأما الشعبي فقد روى ذلك عنه ابن المنذر وأبو الشيخ في التفسير من طريق داود بن أبي هند قال كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور، قال يا داود إن لكل كتاب سرا، وإن سر هذا القرآن فواتح السور، فدعها وسل عما بدا لك. ولم أقف على بقية سنده للنظر فيه، وهذا يعارض ما صح عن الشعبي في تفسيرها وسوف يأتي. أما سفيان فلم أرى من أسند ذلك عنه. وقد ذكر ابن كثير أن القرطبي نقله عن الربيع بن حسين وليس كما ذكر، وإنما ذكر عنه أثرا في المتشابه، وهو ما رواه ابن الأنباري بسنده عنه قال إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر عنه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائلين فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به، وما بكل القرآن ما تعلمون تعملون، وإسناده صحيح. فالقول الأول لم يثبت فيه شيء عن أحد من السلف، وأخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: المتشابهات فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد إلى آخره. وأصحاب هذا القول اعتبروا ذلك من المتشابه المذكور في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإن قيل: ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده به البيان والهدى؟ قلت: إن كان مما يمكن علمه فله فوائد، منها الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه، فإن استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب. ومنها ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات، إذ لو كان القرآن كله محكما لا يحتاج إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق ولم يظهر فضل العالم على غيره. وإن كان مما لا يمكن علمه فله فوائد، منها ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد بالاشتغال به من جهة التلاوة كالمنسوخ وإن لم يجز العمل بما فيه، وإقامة الحجة عليهم لأنه لما نزل بلسانهم ولغتهم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وأفهامهم دل على أنه نزل من عند الله وأنه الذي أعجزهم عن الوقوف على معناه، وقد اختاره أبو حاتم بن حبان. وكأن الحافظ بن كثير مال إليه حيث قال بعد أن ذكر الخلاف: من هاهنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما، فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا عن المعصوم فيها شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء على شيء فيها معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. القول الثاني: هي اسم من أسماء الله تعالى، وألفاظ الروايات تحتمل أن الاسم يتكون من حروفها، أو أن كل حرف منها يشير لاسم من الأسماء، أو أنها يركب منها اسم الله الأعظم. ثبت ذلك عن ابن عباس وعن ابن مسعود، رواه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى، وإسناده حسن. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس بلفظ ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم. وفي إسناده عطاء بن السائب ويشهد له بقية الطرق. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق أبي الضحى عن ابن عباس في قوله: ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، وفي قوله: ألف لام ميم صاد قال أنا الله أفصل، وفي قوله: ألف لام را أنا الله أرى. وأخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: ألف لام را وحاميم ونون حروف الرحمن مفرقة. ورواه ابن جرير عن شعبة قال: سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم، فقال: قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم وهو منقطع. وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه قال: ألف لام ميم حاميم نون قال اسم مقطع. وأخرج ابن مردوية عنه قال فواتح السور كلها من أسماء الله تعالى. ورواه ابن جرير عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه وإسناده جيد. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال هي حروف استفتحت من حروف هجاء اسم الله تعالى، وهو إسناد فيه خلط. وبالنسبة لابن عباس وابن مسعود فقد مر ما يشهد له. وحكي عن علي فقال الرازي روي عن علي عليه السلام أنه كان يقول يا كاف ها يا عين صاد يا حاميم عين سين قاف. قلت أخرج ابن جرير وابن ماجه في تفسيره عن فاطمة بنت علي قالت كان علي يقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي، وإسناده ضعيف. وقد سبق النقل عن علي أنه كان لا يفسرها ولا يصح أيضا. وأخرج الحاكم وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في كاف ها يا عين صاد قال الكاف من كريم، والهاء من هاد، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. وأخرج الحاكم أيضا من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس في قوله كاف ها يا عين صاد قال كاف كاف هاد أمين عزيز صادق. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله كاف ها يا عين صاد قال هو هجاء مقطع، الكاف من الملك، والهاء من الله، والياء والعين من العزيز، والصاد من المصور. وأخرج عن محمد بن كعب مثله إلا أنه قال والصاد من الصمد. وأخرج ابن مردوية من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله كاف ها يا عين صاد قاف قال الكاف الكافي، والهاء الهادي، والعين العالم، والصاد الصادق. وأخرج من طريق يوسف بن عطية قال سئل الكلبي عن كاف ها يا عين صاد فحدث عن أبي صالح عن أم هانئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاف هاد أمين عالم صادق. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله كاف ها يا عين صاد قال يقول أنا الكبير الهادي علي أمين صادق. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله حاميم قال حاء اشتقت من الرحمن وميم اشتقت من الرحيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله كاف ها يا عين صاد قال يا من يجير ولا يجار عليه. وأخرج عن أشهب قال سألت مالك بن أنس أينبغي لأحد أن يتسمى بياسين؟ فقال ما أراه ينبغي لقول الله ياسين والقرآن الحكيم. يقول هذا اسم تسميت به. وقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. وكذا قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب بن القراضي قال ألف لام را من الرحمن. وأخرج عنه أيضا قال ألف لام ميم صاد، الألف من الله والميم من الرحمن والصاد من الصمد. وأخرج عن محمد بن كعب في قوله حاميم عين سين قاف قال الحاء والميم من الرحمن، والعين من العليم، والسين من القدوس، والقاف من القاهر. وأخرج أيضا عن الضحاك في قوله ألف لام ميم صاد قال أنا الله الصادق، وقيل ألف لام ميم صاد معناه المصور، وقيل ألف لام راء معناه أنا الله أعلم وأرفع، حكاهما الكرماني في غرائبه. وأخرج عن محمد بن كعب في قوله طه قال الطاء من ذي الطول. وأخرج عنه أيضا في قوله طاسيم قال الطاء في ذي الطول، والسين من القدوس، والميم من الرحمن. وأخرج عن سعيد بن جبير في قوله حاميم قال حاء اشتقت من الرحمن وميم اشتقت من الرحيم. وأخرج عن مجاهد في فواتح السور قال كلها هجاء مقطع. وأخرج عن سالم بن عبد الله قال ألف لام ميم وحاميم ونون ونحوها اسم الله مقطعة. وأخرج عن السدي قال فواتح السور أسماء من أسماء الرب جل جلاله فرقت في القرآن. وحكى الكرماني في قوله قاف إنه حرف من اسمه قادر وقاهر، وحكى غيره في قوله نون إنه مفتاح اسمه تعالى نور وناصر. القول الثالث هو قسم أقسم الله به، تقدم ذلك في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد جمع فيه بين كونه من أسماء الله وبين كونه قسما، ولا يمتنع ذلك. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم، وإسناده صحيح. القول الرابع أسماء للسور، قال ابن كثير قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور، قال ابن كثير قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور. قلت أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه رواية عن أبيه عندما سئل عنها، وليس قولا عنه مجردا وروايته عن أبيه ضعيفة. وقال الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر، ونقله عن سيبويه أنه نص عليه. قال ابن كثير ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. قلت وهذا ليس بمتجه، فإنه سمى سورة الإنسان بجزء من أول آياتها، ولم يقل أحد بأن ذلك اسم للسورة، كما أنه قال ألف لام ميم السجدة ولم يجتزئ بالحروف فقط للاشتباه. وعن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها، أخرجه ابن جرير وإسناده صحيح. وفي رواية عنه أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن وإسنادها صحيح أيضا، وهكذا قال قتادة. قال ابن كثير ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم السامع ممن يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونستكمل البقية في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.